فإن خفتم إلا لكم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افترضتم تلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. الطلاق الثاني الثالث طلاق البائن وهو المذكور في قوله تعالى فإن طلقها يعني بعد طلقتين بعد الطلاق فإن طلقها الثالثة فلا تحل لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره أو الزواج صحيح نكاح رغبة بشرط أن يدخل بها الجامعة للحديث الصحيح في شأن المرأة التي طلقها زوجها ثلاثا رغبت العودة إليه وقال صلى الله عليه وسلم لا حتى تذوق أصيلته ويذوق أصيلته فأقبل. جميع أهل العلم في هذا الحديث أن المطلق الطلقة الثالثة لا يحل لها أن ترجع إلى زوجها الأول حتى تتزوج زوجا صحيحا ويطأها في ذلك النكاح. قال الله فإن طلقها يعني زوجها فلا تحل لها من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها يعني الثاني فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيما. فإذا طلقها الثاني حلت للأول بعد فراغها من عدة الزوج الثاني إلى آخر الآيات. الله أعلم. نعم شيخ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.